في ديننا وأن مشاكل العالم لن يحلها إلا الإسلام، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام. ومن شرف الإسلام إنهم كمان مش يأخذوه كدين، لأن الذي يأخذه كدين أو يقول لك أنا بطبق ديني، إنما يكون يبقى كاره الدين ولهوش على الدين وبعدين يأخذ من نظامه كده ويقنن به حياته، شوف بقى ادي اللية، دي عظمة الايه، عظمة الاسلام. لان يمكن انت بتطبق دينك عشان دين، نقول له لا ده هو مطبقه لانه ما فيش فايدة لديه، ما فيش فايدة لايه الا دي. يبقى اذا افهمه جيدا، ولو كره الكافرون ولو كره الايه مشهون، ويظهره حتى اذا ما جادلكم احد في هذه المسألة فقولوا له ان شرف الاسلام ان يظل في الدنيا مشرك، وأن يظل في الدنيا إيه؟ كافر، ثم يرغمون ليحلوا مسائل اجتماعهم بقضايا الإسلام، والإسلام يفخر بأنه سبقهم من 14 قرن إلى ما يلهسون وراءه الآن بعد مضي هذا الإيه؟ هذا الزمن. فإن طلقها، إن طلقها، قال الطلاق مرتان، وبعد ذلك قال إمساك أو إيه؟ أو تسريح. أهي تسريح دياً؟ هي كلمة ايه؟ فإن طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسألة بقى عايزة ايه؟ عايزة درس قاسي شوية. الدرس القاسي شوية بأنه ما يمكنش يرجع إليها. الأول قلنا في البينونة الصغرى يرجع بمهر وايه؟ وعقد جديدين، مفهوم؟ هنا بقى لا، عايزين ايه؟ احنا عايزين زوج، والا لو دخل على انه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين. ليه؟ ان دخل بهذا يبقى ما تنفعش لده ولا ايه؟ ولا لده. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت اليه الظروف وطلقها بالظروف، مش حاجه مترتبه. حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني الزوج الآخر، فإن طلقها يعني طلق عادي، طلق إيه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني يغلب على الظن إن المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها، وحصل بقى تعقل، وحصل احترام المتبادل بين الاثنين، النواحي النقص ونواحي الخلاف، وتلك حدود الله يبينها ايه؟ لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. احنا نلاحظ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وهل اذا بلغ الاجل وانتهت العده هل يوجد امساك بمعروف او تسريح باحسان؟ ده لا يوجد إلا التسريح. لكن في آيات اللي بعدها هتيجي يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، إذ هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهنا برضو إيه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ديك بيقول إيه؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والتانية بتقول إيه؟ لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، ايه الحكايه دي؟ ام قال لك لان البلوغ ياتي بمعنيين. البلوغ ياتي بمعنى المقاربه، يعني زي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هو انت اذا قمتم الى الصلاه بتغسل الوجه، ولا اذا اردت القيام الى الصلاه قاربت القيام الى الصلاه؟ يبقى مره يطلق البلوغ على الايه؟ على القرب، ومره يطلق البلوغ ويراد به الايه؟ البلوغ الحقيقي. هنا في الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المطلق فأمسكوهن بإيه؟ أو يبقى ما انتهتش العدة، يبقى بلغن أجلهن يبقى لسه العدة ما انتهتش، يبقى قاربنا أن إيه؟ قربا تتمكن منه أن تفعل ذلك أو ذلك، يتفعل ده يتفعل ده. يبقى شوف إزاي، يبقى أنا عنده إن لا يمسك بمعروف يصرح بإحسان. يبقى القدر البلوغ إذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك